هدى الأنصار تقدم. يا الله ندعيك يا واحد أحد، عد على التوحيد يا الله كل عيد، في حلول العيد يا كم من أساد، بهنهنكم وبالنصر المجيد. يا سلام عد مرة عد رعاد، والمطر سيل على وادي واحد، خص به جند الخلافة بالبلاد، ذي تحدت في عقيدتها الحديد، فاز من في الله جاهد واجتهد، والبشر اما شقي ولا سعيد، بعتها لله نفسي للأبد، في سبيله منتصر ولا شهيد، في سبيله منتصر ولا شهيد. يالله ندعيك يا واحد أحد، حد منا الشر وأهله لبعيد، وسألك عونك ونصرك والمدد، يا مذل الكفر بالبطش الشديد. يالله ندعيك يا واحد أحد، حد منا الشر وأهله لبعيد، وسألك عونك ونصرك والمدد، يا مذل الكفر بالبطش الشديد. يالله ندعيك يا واحد أحد، عد على التوحيد يالله كل عيد، في حلول العيد يا كم من أسد، بهنهنكم وبالنصر المجيد. يالله ندعيك يا واحد أحد، حد منا الشر وأهله لبعيد، وسألك عونك ونصرك والمدد، يا مذل الكفر بالبطش الشديد. يا سلام عد مرة عد رعد، والمطر سايل على وادي واحد، واصبحت خضر البلد بعد الشداد، وافطارت الأغصان بالماء من جديد. يالله ندعيك يا واحد أحد، حد منا الشر وأهله لبعيد، وسألك عونك ونصرك والمدد، يا مذل الكفر بالبطش الشديد. قص بجند الخلافة بالبلد، تحدت في عقيدتها الحديد، دولة الإسلام قامت بالصمد، فارفع رايتها يا كل عيد. يالله ندعيك يا واحد أحد، حد منا الشر وأهله لبعيد، وسألك عونك ونصرك والمدد، يا مذل الكفر بالبطش الشديد. فاز من في الله جاهد واجتهد، البشر إما شقي ولا سعيد، بعتها لله نفسي للأبد، في سبيله منتصر ولا شهيد. يالله ندعيك يا واحد أحد، حد منا الشر وأهله لبعيد، وسألك عونك ونصرك والمدد، يا مذل الكفر بالبطش الشديد. بلغوا ذي غير خلقه عباد، من وريده بان جزه للوريد، نعبد الله بس وحده للأبد، ما لغير الله محنا شي عبيد. يالله ندعيك يا واحد أحد، حد منا الشر وأهله لبعيد، وسألك عونك ونصرك والمدد، يا مذل الكفر بالبطش الشديد. زاد حر اليوم لا ليله براد، بالله توكل على منهج سديد، وارفع الرايه وجه